بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، قال الإمام المؤلف المصنف أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. تقدم شرح هذا وبيان خطر البدع وأهل البدع والمحدثات في الدين، وبيان فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والاقتداء بهم وبطريقهم وسبيلهم، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أعظمه هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم ذكر هذا. قال هنا: وكل بدعة فهي ضلالة، فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم بقوله: كل بدعة ضلالة، وهي إحداث في الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث في الدين بزيادة أو نقصان أو توقيت بوقت لم يوقته الشارع، أو بعدد لم يقرره الشارع، أو بفضل زمان أو مكان لم يأتي به الشارع، كل هذا من البدع، فهي طريقة تضاهي طريقة الشرع، وهي على غير مثال سابق. فإذا قال قائل: ماذا تقولون في قول عمر بن الخطاب لما أنكر عليه جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح فقال: نعمة البدعة هي؟ أفيكم أحد يجيب؟ نعم نعم يا أبا علي. هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. وجه ذلك أحسنت، لما جمع عمر بن الخطاب الناس على إمام واحد وقد رآهم متفرقين كل قد اتخذ إماما، هذا الجمع هو من عند عمر بن الخطاب أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين ثم لم يخرج، قال: خشيت أن تفرض عليكم. فإذا البدع ما عمل على غير مثال سابق، وهذا له مثال سابق، فإذا هي ليست من البدع، إنما هو إحياء لما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت يا أبا علي، جزاك الله خيرا. قال: وكل بدعة فهي ضلالة، وهي تتفاوت في الضلال، فمنها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما يكون فسقا. وعلى كل حال فالبدع شر، والمحدثات شر، وهي سبب في إضلال الناس، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يصلون على البدع ويزكون على البدع ويحجون ببدع ويعتمرون ببدع، أسوأ من هذا كله أن يعتقدوا في ربهم البدع والضلالات. وقد ذكرنا طرفا من شبه القوم ومن الأحوال التي جعلتهم ينصرفوا عن الحق والهدى، آفات في القلب وأمراض في القلب أعظمها ولبها الهوى، ولذا هم يسمون أهل هوى، يسمون أهل هوى وليسوا أهل اتباع، ليسوا أهل اتباع. والشرع قد جاء بالتسليم والانقياد للكتاب والسنة، هذه عبادة عظيمة، ليس في شرعنا الأهواء وليس في شرعنا الأفكار وليس في شرعنا الخيالات ولا الرؤى ولا المنامات، إنما تحكيم لديننا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله عز وجل أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فدل ذلك على أن التسليم والإنقياد للشرع هي العبادة العظيمة التي ينبغي أن يخضع لها المؤمن، لا أن يعمل فكره وهواه، ولا أن يحكم عقله ومزاجه، ولا أن يخضع للعادة والإلف. هذا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب، قال: وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء. التحذير من الجلوس مع أهل الأهواء له أصل في ديننا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا نهي أو لا؟ فأعرض عنهم، لا تبقى معهم تجالسهم. أولئك الذين يخوضون في آيات الله عز وجل بلا علم ولا هدى. ويقول الله عز وجل أيضا: وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ففيه الزجر والنهي على أن تجالس أهل الأهواء والبدع وأهل الأباطيل، بل ينبغي أن تفر منهم وأن تحافظ على دينك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريها. فالصاحب ساحب، وأهل الأهواء يحتالون في بدعهم، فهم أهل مكر. ربما لا يفاتحك ببدعته في أول مجلس ولا ثاني مجلس، يكرمك غاية الإكرام ويبدي محبة وسرورا بلقائك، ثم بعد ذلك يبتدئ في زرع الشكوك ويحاول أن يزرع الشبه في قلبك، والشبه خطافة والقلوب ما لها ضعيفة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فهل كان سلفنا مع علمهم وفضلهم وذكائهم يمكنون أسماعهم من أهل البدع؟ سؤال من يجيب عليه؟ قم أيها الأخ الصغير الغرياني، قم هذا ما من الغريان، الزاوية، من الزاوية، قم الزاوي، قم، نسيت، نعم أنت من الزاوية صح. لم يكونوا يجالسون أصحاب الأهواء، أخبرني عن طرف من حياتهم. محمد بن سيرين جاءه رجل للبيت من أهل البدع، فقال محمد بن سيرين الإمام رأس التابعين، قال إما أن تخرج أو أخرج أنا، سيترك له البيت. صح، أحسنت يا أخانا. وأنت رحيبات عندك شيء من حياتهم مع أهل البدع؟ قم، قم أخبر إخوانك والتفت إليهم. قال ابن مسعود مجالسة أهل الهوى والبدع ألحق من الجرف. قال عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن مجالسة أهل الأهواء والبدع ألصق من الجرب. صح. ويقول أبو قلابة لئن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل البدع والأهواء. أحسنت أخانا الرحيبات. نعم، أبو الجوزاء أخوكم يقول أبو الجوزاء. أما أبو قلابة إنني أخاف أن يغمسوكم في بدعهم وضلالهم، أظن هذا. أحسنت يا أخان. نعم قم. أحسنت. قال إنني أخاف أن يقرأ آية من كتاب الله فيحرفها فيقع ذلك في قلبي. كانوا يحافظون على قلوبهم من البدع والأهواء والباطل، ليس كمن فتح قلبه لأهل البدع والخرافات ففرخت فيها وباضت. عندك شيء؟ قم. قال بعضهم لئن أأكل مع يهودي أو نصراني أحب إلي من أن أأكل مع مبتدع. لقد كانوا يزجرونهم ويحذرون منهم ويبينوا ضلالهم، لأنهم يلتمسون بشيء من التدين ويلبسون لباس التدين ومحبة الدين، ولذا يسهل تأثيرهم في عوام الناس. القصاصون، وما أدراك ما القصاصون، ماذا فعلوا بسواد المسلمين في إضلالهم بالأحاديث الواهية المكذوبة وبالخرافات والأباطيل حتى نشأت أجيال لا تدري ما السنة. أحسنت أبو علي، وقت آخر خلاص. طيب، قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحابي الأهواء. إذن كما أخبرتك إن من أصول أهل السنة والجماعة مجانبة أهل الأهواء، ولو لمناظرتهم. الجواب: ولو لمناظرتهم، إلا من عرف منهم أنه قد ينتفع بمثل هذه المجالسة وتقام حجة الله عز وجل. وإلا الشافعي قد قال: ما ناظرت مبتدعا، مع أنه قد ناظر حفص الفرد وفي بعضها حفص القرد، ناظره في القول بخلق القرآن ثم كفره بعد ذلك. فإذا لا ينبغي مجالستهم. وكم من شخص آنس من نفسه علما وذكاء فلا يزال يتساهل في الجلوس معهم حتى قال بقولهم: أئمة كبار وقعوا في شراك المبتدعة، فاحذر يا طالب العلم. ماذا تعرفون عن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي؟ تعرفونه؟ كان ذكيا في غاية الذكاء، وهو مصنف كتاب الفنون 800 مجلد. هذا الرجل الذي كان مضرب مثل في الذكاء والعلم، جالس أشياخا من المبتدعة فلا يزال معهم حتى قال بقولهم، حتى قال بقولهم. وقد حذره أهل الحديث، وقد حذره أهل السنة، ومع هذا لم يلتفت رحمه الله لتحذيرهم حتى تجاسر وأول النصوص. فعلى هذا ينبغي لطالب الحق أن ينأى عن أهل البدع، وأن لا يفكر في مجالستهم ولو بحجة النصيحة ودعوتهم إلى الخير. اترك هذا لأهل العلم وحافظ على قلبك. نعم، حتى أبو إسماعيل الهروي أيضا الملقب بشيخ الإسلام، هذا الرجل عنده في بعض كتبه نفس غريب ليس نفس السلف، تأثرا بقراءته لبعض الكتب، مع أن الرجل كان سيفا مسلولا على أهل البدع. أبو إسماعيل الهروي كان سيفا مسلولا على أهل البدع، وكان له هيبة عظيمة، يؤتى به إلى السلطان فيوضع على عنقه السيف، لا لأجل أن يرجع، لا أن يرجع عن دينه، وإنما يقال له كف عن مخالفيك، فيقول والله لا أكف، والله لا أكف، لهيبته ولقوة هذا الرجل في الحق. أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب ذم الكلام، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني. ها، ماذا تقول يا أخانا النحوي؟ ها، ماله؟ أيوة، فالمتأثرون أيها الإخوة عندنا البيهقي إمام أو لا، تأثر بشيخه ابن فورك والحليمي حتى وقع في التمشعر وتأويل بعض الصفات، فأنت من أنت حتى تجالس أهل البدع؟ قد سقط في حمأة البدع علماء كبار، فعلى أهل السنة أن يحذروا من مجالساتهم. فمن صاح به أهل العلم أنه منحرف عن السنة فإياك وإياه. اكتبه في ورقة السؤال. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جادلا. فالجدل أيها الإخوة من أسباب رد الحق، وأن الإنسان إذا اعتاد أن يكون مجادلا قد يحال بينه وبين العلم والحق والهدى. لماذا حرم أبو سلمة بن عبد الرحمن علم عبد الله بن عباس؟ لماذا؟ مع أن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه كان يجادله. فاحذر يا طالب العلم أن تتصف بهذه الخصلة، وهي خصلة الجدال. وقد كان السلف لا يقبلون هؤلاء المجادلون في الدين ويردونهم. قدم أحدهم إلى مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة، قال: يا مالك، أريد أن أجادلك. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك. فكانوا يردون هؤلاء ويعتبرونهم أهل شك وريب. الجدال الأصل أننا ندعو كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم يستجب بالحكمة والموعظة الحسنة وكان عنده نوع شبهة تمنعه من قبول الحق، قال الله: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا إذا كنت ترجو أن ينتفع بهذه المجادلة. أما إذا كان معاندا يرد الحق ولا يقبله ويسير على قاعدة عنز ولو طارت، تعرف هذه القاعدة؟ قم عنزة ولو طارت، تعرفها؟ ها؟ ما قصتها؟ تعرفها بلا قصة؟ اجلس. فيكم أحد يعرف قصة هذا المثل؟ من الذي يعرفه؟ قم يا سعيد. رأى رجلان طائرا، فقال أحدهما، قال أحدهما طائر وقال الآخر عنزة، فلما اقترب منه طار الطائر، فقال له صاحبه، قال: ألم أقل له كأنه طائر؟ قال: عنزة ولو طارت. أعوذ بالله، إنه كان لآياتنا عنيدا. وهذا تجده في أهل الباطل من أهل البدع، يلف يمينا وشمالا من أجل رد الحق، من أجل رد الحق. وهو الكبر أيها الإخوة، من أعظم الآفات في عدم قبول الحق هو الكبر. سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون عنها، لا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. تفضل أخي سعيد، أحسنت. إذن الجدال آفة، ومن اعتاد الجدال فإنه لا يقبل الحق، فعلى المسلم أن يقبل الحق ويمرن نفسه على قبول الحق من صغير أو كبير. كان عبد الله بن المبارك يأخذ العلم عمن هو أكبر منه وعمن مثله وعمن دونه، فقيل له في ذلك، قال: لعل الكلمة التي بها نجاتي لم تقع لي بعد. فعود نفسك قبول الحق ممن تكلم به، ولا تقل: هذا صغير لا أقبل منه الحق، أو هذا قليل العلم لا أقبل منه الحق. لا، كانوا يربون أنفسهم على قبول الحق ممن جاء به. وهذا ليس معناه أن تلقي سمعك لأهل البدع والباطل وتعتقد قبول الحق ممن جاء به، فإنك لا تدري الحق من الباطل. ولذلك هذه من شبه القوم، يقول: استمع استمع، فما كان من حق فخذه، وما كان من باطل فاطرحه، وأنت لا تدري الحق من الباطل. ولا شك أن هذا من التلبيس. العلاج لهذا الأمر والمخرج منه من أثنى عليه العلماء وأخبروا بأنه صاحب سنة نأخذ عنه، صح؟ نلعق العسل ولا نسل. ومن تكلم العلماء عنه بأنه صاحب هوى أعرضنا عنه، نعرض عنه ولو كان العلم الذي عنده ليس عند غيره. هذا هو الحق، هذا هو الحق، لأن الجلوس عنده والتلقي عنه يجعله لا يشعر ببدعته. وأمر آخر أننا إذا أخذنا من هذا الذي تكلم فيه أهل العلم غررنا بالمسلمين، صح؟ صح أو لا؟ إذا استمعت إلى مبتدع فرآك العامة تستمع إليه صاروا يستمعون له. ومن هنا ينبغي للقدوات من طلاب العلم وأهله ألا يجالسوا أهل البدع، فلربما يغررون بإخوانهم، ألا يجالسوهم وألا يضاحكوهم وألا يباسطوهم كي لا يغرروا بإخوانهم فيحسبونهم على سنة. وهل هذا شديد؟ نعم شديد، يحتاج إلى دين. أهل الباطل يودون منك أن تداهنهم في باطلهم، ودوا لو تدهن فيدهنون، وهم يفرحون بمن هو مرن سهل، قالوا هذا أخ فاضل، الحق أنه فاضل. لماذا؟ قال ليس كأولئك، أولئك عندهم شدة، لكن هذا تشعر أنه متربي. فالحذر أيها الإخوة من تميع المواقف السلفية التي كان عليها سلفنا، فمن حذر منه العلماء نحذر منه، ومن قبله العلماء نقبله. أما أننا نتكلم من تلقاء أنفسنا فلا نتقدم بين يدي علماء السنة ولا قيد أنملة. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، من جعل دينه من كلمة عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وهذا حق رحمه الله، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ولذلك أهل الجدال هؤلاء الصباح مع جماعة والمساء مع جماعة أخرى، وبعدها أيضا بعد فترة يقول أنا الآن مع جماعة فلان وكنت مع جماعة فلان، عمره كله متنقلا من جماعة إلى أخرى. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق، تار مع جماعة فلان ثم فر إلى جماعة فلان ثم غادر إلى جماعة فلان، وأهل العلم في ثبات من أول أمرهم من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. أما أنك تنتقل من مكان إلى آخر وكل يوم أنت مع فريق، هذا يدل على الحيرة والتذبذب والشتات، وهذا حال أهل البدع والأهواء وليس حال أهل السنة، فهم على ثبات عظيم في دينهم، وهم يأخذون من مشكات واحدة. إذا سألت العالم في المشرق من أهل السنة أجاب بما يجيب به عالم في المغرب، صحيح يا إخوة؟ لا نفس الجواب، حتى أنك تستغرب تقول سبحان الله كيف يكون نفس الجواب. أسأل الشيخ الألباني فإذا به يجيب بإجابة الشيخ ابن باز، لسيما في مسائل العقيدة والسنة والمنهج، وتسأل الشيخ الوادعي يجيب بما أجابه الشيخ ربيع بن هادي، هو هو، لأن مصادر التلقي عندهم واحدة. أما أهل البدع ففرق وطوائف ومقالات وأحزاب وأهواء يأكل بعضها بعضا. فأحمد الله يا صاحب السنة أن هداك الله عز وجل السنة، نعمة عظيمة من الله بها علينا، فنسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كان الإمام أحمد يجادل المعتزلة في محنة القول بخلق القرآن؟ يجادلهم؟ يخاصمهم؟ ماذا يقول لهم؟ قم، ماذا يقول لهم أحمد بن حنبل؟ ائتوني بآية أو حديث فاثبتوا يا أهل السنة على هذه الكلمة، هاتوا لنا آية أو حديثا. قال شيخنا هاتوا آية أو حديثا. قال إمامنا هاتوا آية أو حديثا. قال حزبنا، قالت جماعتنا، قال الإمام المبجل، قالوا رئيس الجماعة، قالوا كذا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فليثبت أهل السنة على أن يطالبوا الجميع بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا للآراء ولا للأقيسة ولا للمنامات ولا للخيالات ولا للأوهام ولا للعقول، بل كتاب وسنة. اجلس، جزاك الله خيرا. وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية أو تقريرية، هذه آثاره، أفعال، أقوال، تقريرات. طيب، قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن لأن الوحي الذي جاء به جبريل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة منه، كما قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. والله عز وجل قال في نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تفسر القرآن، تبين مبهمة ومجملة، وتخصص عام القرآن، وتقيد مطلقة، فهي متممة ومفسرة لكتاب الله عز وجل. تبين المجمل، تفصل المجمل، توضح المبهم، تقيد المطلق، تخصص العام. ولا يمكن للمرء أن يقيم دين الله عز وجل، يرحمك الله، ولا يمكن للمرء أن يقيم دين الله عز وجل ويفهمه فهما صحيحا إلا بالسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يجلس أحدكم على أريكته ويقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدت فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم رسول الله ما حرمه الله أو مثل ما حرمه الله. فهؤلاء طائفة أعرضت عن السنة. القرآن يخصص بالسنة، كمثل آيات المواريث مثلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك أيضا كمثل قول الله عز وجل: نعم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. هذه آيات عامة تشمل إذا كان الميت مسلما أو كافرا، هذا عموم أو لا؟ عموم. هل جاءت السنة بتخصيصه؟ الجواب: جاءت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن السنة هنا خصصت، السنة هنا خصصت. كذلك أيضا من بيان المجمل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. كيف إقامتها؟ جاءت السنة بالبيان في عدد الركعات والصلوات وأوقاتها وأزمانها. كذلك أيضا في الحج: ألم يقل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الإجمال جاءت السنة ببيان في أفعال الحج وبيان مناسك الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذا يدلك على البيان بالفعل. كذلك أيضا من البيان بالفعل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكبر وصلى بهم فتبعه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فهذا فيه تعليم بالقول والفعل. المهم أن السنة فيها بيان لما أجمل في كتاب الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا فيه بيان وفيه دليل على أن السنة مبينة للقرآن. كذلك أيضا في أنصبة الزكاة ومقدار الزكاة، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما مقدارها؟ ما نصابها؟ جاءت السنة بالبيان فيما سقت السماء العشر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا بيان أو لا؟ بيان في الأنصبة وفي المقدار، عرفتم؟ وهذا يدلك أيضا لمن تعطى هذه الزكاة. فكل هذا يأتي في السنة مبينا. نعم نعم يا حمدان. لا بأس. طيب، الذين يتبعون ما تشابه من، لا بأس. طيب، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. السنة تفسر القرآن كما أخبرتك، تبين المجمل وتفصله، كذلك أيضا تقيد المطلق، وكذلك أيضا تخصص العام، لأنها من الدين ومتممة لأحكام الشريعة. قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، لأنه ليس الأصل في مصادر التلقي. الأصل ما هو؟ الكتاب والسنة لا القياس. ولأن الناس توسعوا في الأقيسة حتى أتوا بأقيسة باطلة، والأقيسة التي هي من باب أولى قياس الأولى. فكما قال الشافعي رحمه الله: القياس كالميتة لا تؤكل إلا عند الضرورة. وأغلب الذين سلكوا مسلك القياس قد خفت بضاعتهم من النصوص وقلت بضاعتهم من النصوص، فتوسعوا في الأقيسة والقياس. وهذا مما جعل المذهب الحنفي أيضا يحصل منه أوهام كثيرة وضعف في كثير من مسائل العلم بسبب إغراقهم وتوسعهم في القياس. والذي ليس معه كتاب أو سنة فعلى ماذا يقيس؟ فعلى ماذا يقيس؟ وأنتم تعلمون أن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. فإذا كان ليس عندك الأصل من الكتاب أو السنة فعلى ماذا تقيس؟ على ماذا تقيس؟ ولذا بعض العلماء قد يقيسون ويوفقون في أقيستهم، لكنك لو نظرت وجدت أن هنالك نصوص تغني عن هذا القياس. وشيخنا رحمه الله مقبل الوادعي لا يراه حجة، وليس من مصادر التشريع التي هي حجة ملزمة، إنما يقول للعالم أن يقيس لكنه لا يلزم بهذا غيره، لا يلزم بهذا غيره. فالقياس ليس في السنة قياس، إنما هي أدلة جاءت من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلام أحمد بن حنبل في رد القياس شديد وقوي، لأن أهل الباطل أخذوا من هذا الأمر وأعرضوا عن الأدلة، فصارت عندهم قياسات يقيسون بها وفق أهوائهم ووفق بدعهم. فأنكر الإمام أحمد هذه الأقيسة، وكان يطالبهم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى في المحنة جاءه أهل الكلام من المعتزلة وتكلموا بعبارات مصطلحة بينهم، ومع هذا أحمد بن حنبل يقول: هاتوا آية أو حديثا. والقياس كما تعرفون أنه لا يبنى إلا على أصل، فإذا كان المرء معدما من الأصل من الكتاب والسنة فعلى ماذا يقيس؟ على ماذا يقيس؟ طيب، قال: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، بمعنى أنك تسلم للسنة إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول لو أن كذا أو يوجد كذا ولو قلنا كذا، كحال كثير من الناس اليوم، تأتي له بالحديث يقول لو قلنا كذا، تأتي له بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصحبه لو دائما، ويأتي ربما بأشياء مفترضة ليس لها واقع. فعلى المسلم أن يعود نفسه ويربي نفسه على أنه إذا جاءه الحديث الصحيح أن يسلم له وينقاد. والأصل في عبارته لا تضرب لها الأمثال من كلام أبي هريرة لما قال في حديث حدث بحديث الأمر بالوضوء مما مست النار، فقال له أحد الصحابة: رأيت الحميم يعني الماء الساخن نتوضأ منه أو لا؟ قال يا ابن أخي إذا بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال، لا تقول لو أن كذا، لو قلنا كذا، لو فهمنا كذا، فإن هذا لا يكاد ينتفع بعلمه. إنما إذا جاءك الدليل الصحيح الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لك أن تسأل عن فهمه وفقهه، لكن لا تأتي بالاعتراض لو قلنا كذا، لو أن كذا، فهذا ربما يجعل المرء قد يرد السنة أو يرد الحديث. فعلى المرء أن يسلم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحكم لها العقل، ولا يحكم لها المثال. طيب، الإمام الشافعي سئل عن مسألة فقال قال الله قال رسوله، قضى بها بما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الرجل وماذا تقول أنت في المسألة، وماذا تقول أنت في المسألة؟ فقال الشافعي أرأيتني في كنيسة؟ أرأيتني في بيعة؟ أرأيت في وسط زنارا؟ أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وتقول أنت ماذا أقول في المسألة؟ انظروا يا إخوة إلى شدة السلف في الإنكار على من تكلم بعد سماع الحديث، من تكلم بعد سماع الحديث معترضا برأيه، معترضا برأيه، كما حصل مع بلال ابن عبد الله ابن عمر لما حدث بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ماذا قال ابنه بلال؟ والله لنمنعهن. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لنمنعهن، لا أكلمك أبدا. فهجره إلى أن مات. فهذا يدلك على أنهم كانوا يشتدون على من يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أكثر هذا اليوم عند المتفلسفة والمثقفين، تتكلم معه بالآية والحديث ويأتي بصدقني ويعني، صدقني ويعني ولعل وربما وحبذا، وش أيضا يقولون الذي لم يظهر لي، وش يقولون يا أبا حفص؟ ها؟ لم يظهر لي، هذه كثيرة في ليبيا، لم يظهر لي، قد قال العلماء بأنه مبتدع، لا لم يظهر لي بعد، نظرت في المسألة إيه وبعدين فلم يظهر لي. أنت من حتى يظهر لك؟ هذا واحد. رقم اثنين، إنما لم يظهر لك لضعف علمك، لضعف فهمك، لقصور علمك، لضعف فهمك، ربما لسوء قصدك، هنالك أشياء تحول بينك وبين بيان الحق وظهوره، فعالج قلبك وليسعك ما وسع العلماء الكبار في الأحكام على المخالفين، فهم أتقى لله عز وجل وأقوى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل ورع، هم أهل ورع وخوف من الله عز وجل. لم يظهر لي، هذه أضرت بكثيرين، أضرت بكثيرين. ومما فعله أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي أن نفخ في طلبة العلم حتى قالوا لم يظهر لي. طيب، أخوكم حمزة خليفة مسعود الجدر الرحيبات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا إني تراجعت عن التلقين ولن ألقن أبدا، جزاك الله خيرا، فعذرا وجزاكم الله خيرا. ستلتزم هذا؟ أين هو رحيبات؟ راح يتوضأ. خلاص أخوكم الرحيبات ارتفع إلى ما كان عليه قبل التلقين، فماذا كان قبل التلقين؟ ها؟ كويس؟ إيش كويس هذه؟ هذه ليست من مراتب التعديل، ما ذكرها العلماء؟ ها؟ ماذا تقولون في الرحيبات؟ ثقة؟ طيب أخوكم الرحيبات ثقة إن شاء الله. نعم، وكان ضعيف آخر قد ضعف، أين هو؟ لا ما هو وليد، ها؟ أنت ضعفت يا أخانا ولن تلقي إن شاء الله. طيب أخوكم محمد أيضا من الثقات، ها؟ قاعد صدوقي. طيب قال ولا تضرب لها الأمثال، فإذا سلم للسنة، سلم للسنة، إذا جاء نهر الله بطل نهره، ما عقل. أقول لكم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله تقولون، قال أبو بكر قال عمر، ليت القوم اليوم يقولون قال أبو بكر قال عمر، قال سيدي فلان وقال شيخنا فلان وقال الداعي الشهيد، قال الشهيد كذا، وقال المرشد العام كذا، وقال المفكر الإسلامي كذا. المهم خذ من هذه الألقاب ما يملأ جيبك. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وهذا أمر خطير ومهم يا إخوة، مسألة تعظيم العقل وتقديمه على النقل، هذا من أخطر ما يكون، هذه مصيبة حلت بكثير من أهل الباطل، فردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تعارض العقل ولا توافقه، ولقد كذبوا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس هنالك نقل صحيح عارضه عقل صريح أبدا، ليس هنالك، قال إنما هي خيالات وشبه وأوهام، إنما هي خيالات وشبه وأوهام، وليس هي من العلم في شيء. ولذلك ينبغي أن تكون النصوص عمدة، وأن يكون العقل إيش؟ فضلة، لا يكون هو العمدة هو الأصل. أهل البدع من المعتزلة وغيرهم جعلوا العقل هو العمدة، وجعلوا النصوص تابعة له، ثم بعد ذلك ألستم تؤمنون بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به؟ تؤمنون أو لا؟ الجواب نقول ظننا أنهم يؤمنون، فإيمانكم بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر يجعلكم تنقادون ولا تحكمون العقول، لا تحكمون العقول، ولأن العقول متفاوتة أو متفقة؟ أجيبوا، متفقة أو متفاوتة؟ عقلك أنت أرجح أو عقل زميلك؟ مثل بعض. طيب العقول متفاوتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فبالله عليكم بأي عقل نزن الكتاب والسنة، هاتوا لنا عقلا متفقا عليه نزن به الكتاب والسنة. عقولكم متفاوتة وعقول البشر متفاوتة، وهذا ليس مجالا للعقل البشري، وليس هنالك كما سمعت نقل صحيح عارضه عقل صريح أبدا، إنما عقول هؤلاء قد مولئت بالأوهام والشبه والخيالات، فهؤلاء أهل سفسطة، أهل سفسطة. ما معنى سفسطة؟ من يدري عن السفسطة شيئا فليقل ها أنا ذا. تعرف السفسطة يا أخانا؟ ما هو السفسطة؟ سفسطة. قم. وعلى قول أخينا خالد سفسقة. ما أهل السفسطة كما يقول أخونا النحوي صحيح، يعني هؤلاء يحكمون الوهم ويجعلونه هو من أغرق في الوهم والباطل، وليس عندهم حق وباطل، فالحق عند من اعتبره حقا حق، والباطل عندهم من اعتبره باطلا باطلا. فهذا المذهب السفسطي هو الذي يريدون أن يصادموا به الكتابة والسنة. فإذا فضل السريع، ليس هناك عقل صحيح صريح خالف نقلا صحيحا، إنما الشبه الحاصلة عليهم أن يعارضوا النقل الصحيح بنقل ضعيف، أو يعارضونه بأفهامهم بخيالاتهم بأوهامهم، يتوهمون أن هذا النقل الصحيح أنه لا يدل العقل عليه. وهذا الأمر قد أضر بأهل البدع ضررا بالغا، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسحه من أعلاه، من كلام علي بن أبي طالب. والعقل أيها الإخوة ليس هذا مجاله، لسيما في الأمور الغيبية التي لم يعطى العبد معرفتها إلا عن طريق الرؤية وهو لم يرى، أو عن طريق الرسل وقد أوحي إليهم، فينبغي التسليم للرسل. وهل رأى نظير ما أخبر به؟ أيضا لم يرى نظير ما أخبر به، فلا يسعه إلا أن يسلم للرسل الذين أوحى الله إليهم. إذن لا تدرك بالعقول، والعقل قاصر على إدراك مثل هذا، ولم يؤتى معرفة هذا. قد رد بعض أهل الباطل من المعتزلة وأفراخهم في هذا العصر حديثا إذا الذباب وقع في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ردوه بدعوى أنه يخالف العقل باعتبار أن الذباب يقع على القاذورات، فكيف نغمسه؟ والواجب أننا نخرجه. حتى قال الطب الحديث الآن أن هنالك ميكروبات لا تزاح إلا في الجناح الآخر من الذبابة، أو بهذا المعنى، فعندها كبروا وهللوا، فصاروا يخضعون للطب الحديث ولا يخضعون لكلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم العقلانيون، وهم في الواقع أفراخ للمذهب الاعتزالي. فإذا السنة لا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما ينبغي التسليم والإنقياد. وقد كان السلف يزجرون من صادم السنة برأيه وهواه. عبد الله ابن مغفل لما رأى قريبا له يخذف بالحصى قال لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يقتل عدوا ولا يصيد صيدا، ولكن يفقأ العين ويكسر السن. عاد قريبه وخذف من جديد. فقال أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وتخذف، فسبه سبا سيئا. هؤلاء هم سلفنا، كانوا يشتدون على من يعارض السنة ويخالف السنة، واليوم القوم يطرحون بالسنة جانبا، فإذا قام أهل الحق ودافعوا عن السنة قالوا هؤلاء متشددون، هؤلاء متشددون، يعني اتركوهم يفعلوا ما شاءوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الحق والسنة لا تدرك بالعقول، إنما الاتباع وأن تسلم للشريعة وأن تنقاد لشرع الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ذاك الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من ذهب فيضعها إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة خذ خاتمك وانتفع به، قال والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الاتباع والانقياد، انظروا إلى الاتباع والانقياد. وهؤلاء إذا حدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت عقولهم وصاروا يردونه بشبه وخيالات وخرافات وأباطيل وأهواء. فعلى المسلم أن يجرد اتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعلم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا إذا كنت مؤمنا صادقا. أما تقبل بعض الشريعة وترد بعض، تقبل بعض الأحاديث وترد بعض، لا، ليس هذا من الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. ولذا تجد أهل الأهواء يقبلون الأحاديث التي لا تصادم أهواءهم، يقبلونها. أما إذا جاء الحديث يصادم هواه ونحلته وفرقته وطائفته وجماعته صار يميل به يمينا أو شمالا، عرفتم، بتأويلات باردة. كذلك يقال في من يتعاملون في أحكام العلماء، يقبل من العلماء ما لا يوافق هواه، ما يوافق هواه، ويرد ما لا يوافق هواه. نأخذ منه الحديث لكن لا نقبل كلامه في الشيخ الفلاني، نأخذ منه الفقه لكن لا نقبل غمزه في الشيخ الفلاني، وهكذا. الله عز وجل أمر بالرجوع إلى أهل العلم، فالواجب أن ننقاد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل أيضا أمر بالرجوع إلى أهل الاستنباط والخبرة والمعرفة. ضع فمك على فيك عند التثاؤب، فإن التثاؤب من الشيطان. طيب، قل طيب. أين وصلنا؟ إلى إقامة الصلاة، لكن ما أدري إن كنت مسافرا. أيوة، يأخذون من علماء السنة ما يوافق أهواءهم ويردون ما لا يوافق أو يأخذون ما يوافق أهواءهم ويردون ما لا يوافق أهواءهم. الله عز وجل أمر بالرجوع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه من؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسلموا القوس لباريها، يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنها، واعطي القوس باريها. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك على أهل العلم أن يبينوا الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم، وأن لا يسمحوا لهؤلاء الأغرار أهل الأهواء أن يلبسوا على المسلمين دينهم. متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء لمن أقسى البلايا. إذا استوت الأعالي والأسافل فقد طابت منادمة المنايا. والمؤذن يقيم.